الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذكرنا المرة السابقة بسم الله الرحمن الرحيم أن بسم كما ذكر للتبرك بذكر اسم الله سبحانه وتعالى قبل القراءة أو فيها معنى الاستعانة، بسم الله أقرأ تبركا بسم الله سبحانه وتعالى أو استعانة بالله عز وجل. الرحمن الرحيم اسمان لله عز وجل مشتقان من الرحمة، وذكرنا الفرق بين اسمين الرحمن والرحيم على ما اختاره المفسر رحمه الله، أن الرحمن صفة الرحمة المتعلقة بعموم الخلق، وأن الرحيم يختص بالمؤمنين، وأن إطلاق اسم الرحمن على الله سبحانه وتعالى وحده، أما الرحيم فيطلق على الله سبحانه وتعالى وعلى غيره، فلا تقول على عبد أنه رحمن، ولكن من الممكن أن تقول على عبد أنه رحيم. الحمد لله رب العالمين، وذكرنا أن الحمد ثناء على الله سبحانه وتعالى، وأن كلمة الحمد إما تكون الثناء على المحمود نفسه، تقول حمدت الله وتقول حمدت النعم، فتحمد الأثر، تحمد الأثر تعظيما لمن قام به ولمن أنعم به. رب العالمين، والعالمين ذكر هنا أن العالمين المخلوقات بأسرها أو الجن والإنس أو هما والملك، أي الجن والإنس والملك، وذكرنا هو ليه وقع الخلاف في هذه المسألة وليه قالوا هذه الأقوال، وأن القول بأن العالمين أي المخلوقات بأسرها ده القول العام، ده قوله يشمل جميع هذه الأقوال. قول الله عز وجل الرحمن الرحيم، قال الإيجي رحمه الله: كرر تعليلا بأنه الحقيق بالحمد. كرر من التكرار، يعني فين التكرار ده؟ بسملة، بسملة. ويقول الرحمن الرحيم، كرر الرحمن الرحيم باعتبار ان الرحمن الرحيم وردت في البسملة. هذا عند من يعد البسملة آية من الفاتحة، فمن يعد البسملة، هذه مسألة خلافية، من يعد البسملة آية من الفاتحة هيقول يبقى هنا في تكرار، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. واضح ولا مش واضح؟ يعني بعدها بأيتين أعيد الاسمين مرة أخرى. ومن لا يعد إن البسملة من الفاتحة يبقى ما عندوش هنا أي تكرار. هنا البلاغيين لما بيتكلموا في دلالة التكرار، مين اللي له محل إن هو يتكلم؟ مين له وجه إن هو يتكلم في التكرار هنا، دلالة التكرار؟ إذا عد البسملة آية من الفاتحة. إذا لم يعد البسملة آية من الفاتحة يبقى إيه؟ لن يتكلم عن التكرار هنا. هو هنا واضح إن هو يعد البسملة آية من الفاتحة، وقال كرر لماذا؟ تعليلا، يعلل التكرار تعليلا بأنه الحقيق بالحمد، لأن هنا دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم ما كانش فيها الكلام على الحمد، فيها التبرك بسم الله سبحانه وتعالى والاستعانة بالله عز وجل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هنا متعلقة بالحمد، والحمد يتعلق بصفات المحمود، فأنت تحمد الله عز وجل لأنه رب العالمين، وتحمد الله لأنه الرحمن، وتحمد الله لأنه الرحيم، وتحمد الله لأنه مالك، لأنه مالك يوم الدين. واضح كلمة كرر دي فهمناها؟ مالك يوم الدين، قال مالك بالألف ودونه من الملك والملك، ودول هاتان قراءتان متواترتان، مالك يوم الدين وملك يوم الدين. مالك نزل القرآن، نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بهما، مالك وملك. مالك من الملك، ويملك الشيء فهو مالك له. ملك من الملك، يعني ممكن يكون مثلا في الناس، بين الناس، وملك الناس وملك الناس قاصر. من الناس لو واحد ملك، ملك بيأمر وينهى في الناس ولكنه لا يملكهم ومش ملكه، فهو يأمر وينهى، ده الملك يأمر وينهى ولكنه لا يملكهم، مش بتوعه. المالك يملك الشيء وربما لا ينفذ فيه أمر ونهي حتى مالك أنت، يعني ملكك أنت لمالك، معاك فلوس أنت، ليس لك الملك الكامل فيه، وإلا فهو مالك اللي انت خرجت وتعبت وشهيت عشان تجيبه، وممنوع ان انت تصرفه في الامر الفلاني. بعض الناس يظن فيه المال ايه، انه ما دام اتى به من حلال ينفقه، يقول لك ما انا جايبه بعرق جبين. لا، انت تأتي به من الحلال ولا تنفقه في الحرام. الله سبحانه وتعالى المالك والملك، قال بالالف ودونه من الملك والملك. يوم الدين قال يوم الجزاء، متفرد بالحكم. يوم الدين هو يوم القيامة، يوم الدين هو يوم الجزاء. وأنت تسمع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما تدين تدان، هو فيها مداينة، يوم الحساب والجزاء، جزاء الناس على أعمالهم يوم الدين. والله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين ومالك غيره من الأيام. الله مالك يومنا هذا، صح ولا لا؟ مالك كل الأيام، ولكن هنا في الآية الله سبحانه وتعالى قال مالك يوم الدين. يقول المفسر هنا متفرد بالحكم في غير يوم الدين، ربما يلتبس على الناس لما يلاقوا واحد معه المال أو معه السلطان، فربما الناس ربما الناس تنخدع وهم ليس لهم الملك التام ولا الملك التام، ولكن في يوم القيامة يظهر ذلك لكل الناس، يظهر ذلك لكل الناس لا خفاء فيه، أنه سبحانه وتعالى متفرد بالحكم في يوم القيامة. إياك نعبد وإياك نستعين، قال نخصك بأقصى غاية التذلل وطلب المعونة. غاية التذلل دي تفسير لنعبد، العبادة ذل، العبادة ذل، فأنت تعبد الله أي أنت تذل لله عز وجل غاية التذلل. وإياك نستعين، الاستعانة فسرها بطلب المعونة، الاستعانة يعني تطلب العون. لاحظ هنا في التفسير قال إيه، قال نخصك. من أين أتى بنخصك؟ تقديم إياك نعبده. لو قلت نعبدك، نعبدك يعني نتذلل لك غاية التذلل، فإذا قدمت وقدمت المفعول به وقلت إياك نعبد بدل نعبدك، ما بقاش المعنى بس نذل لك، ولكن نذل لك وحدك لا شريك لك. يبقى لم نخصك من إياك نعبد، إياك نعبد فيها حاجة زيادة عن نعبدك، إياك نستعين فيها حاجة زيادة عن نستعين بك أو نستعينك، فيها شيء زائد وهو التخصيص، نخصك بأقصى غاية التذلل وطلب المعونة. يعني مثلا أنت إذا سمعت قول الله سبحانه وتعالى بل الله فاعبد، بل الله فاعبد مش معناها بل اعبد الله بس، مش معناها بل اعبد الله، بل الله فاعبد يعني اعبد الله وحده، تخصيص. خدتوا بالكم ان هو كل كلمة ليها دلالة عنه، قال نخصك، عرفت جبت منين نخصك؟ بأقصى غاية التذلل دي نعبد، وطلب المعونة لنستعين. يقول: لما أثنى عليه كأنه حضر بين يديه فخاطب. هذه المسألة تسمى في علم البلاغة الالتفات. الالتفات يعني ايه التفات؟ انت هنا في هذه السورة، وسورة الفاتحة كلنا بنقرأ سورة الفاتحة كتير في اليوم، فربما لا تنتبه الى امر غيرك، ربما لو واحد اول مرة يسمع سورة الفاتحة ياخد باله منه، ياخد باله من الامر ده بسبب الف السورة. السورة من اولها فيها الاخبار عن الله سبحانه وتعالى بالغائب: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ده إخبار عن الله بالغائب. فلو الكلام استمر على نفس النسق على نفس الطريقة، يبقى الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياه نعبد. صح ولا لا؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياه، على نفس النطق، على نفس الطريقة، الكلام على الغائب، فيبقى الضمير على الغائب. هنا حدث التفات من الغائب للمخاطب، ده التفات. الالتفات موجود كثير في القرآن. أنت مثلا تسمع قول الله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك. إنا أعطيناك الكوثر فصل لنا. صح ولا لا؟ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك. ده التفات له غرض. كل موضع في القرآن فيه التفات له غرض. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، وجرينا بكم، ده التفات. وأنزل لكم من السماء ماء فأخرجنا. الالتفات كثير في القرآن، كل موضع له غرض. هنا هو بيتكلم على الغرض في هذا الالتفات. الكلام كان عن الغائب: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم صار الكلام للمخاطب: إياك نعبد. فقال: لما أثنى عليه كأنه حضر بين يديه فخاطب. كأنه لما أثنى على الله سبحانه وتعالى قال: الحمد لله رب العالمين، فاقترب. الرحمن الرحيم، اقترب. مالك يوم الدين، كأنه دخل على الملك فخاطب: إياك نعبد وإياك نستعين. وإن تجد هذا الأدب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكلمش عن التفات، الأدب قبل السؤال تجد ثناء، تثني على الله سبحانه وتعالى، تتوسل لله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وتثني تثني. كل الثناء ده بيقربك، حتى إذا طلبت تكون قد اقتربت، فيكون ذلك أدعى للإجابة. فهو هنا كلامه عن لماذا إياك مش إياه، أن هذا العبد لما أثنى على الله اقترب حتى كأنه حضر بين يديه فخاطب الله عز وجل، قال: إياك نعبد وإياك نستعين. ممكن اللي بيكتبه يعنونه للفقرة دي يكتبه فوق التفات، لأن اللي جاي حاجة تانية. قال رحمه الله: وهو إخبار من جميع العباد الذين هو فرض منه أدرج عبادته في عبادتهم لعلها تقبل ببركتها، أو المراد الحاضرون لا سيما إن كان في جماعة. وقيل: النوم للتعظيم، فإنه إذا كان في العبادة فجاهه عريض. هنا يتكلم على لماذا ضمير الجمع، لماذا وانت بتصلي لوحدك تقول إياك نعبد، لا تقول إياك أعبد وإياك أستعين، وبتقول اهدنا الصراط المستقيم، مش تقول اهدني. لماذا ضمير الجمع؟ فذكر ثلاث توجيهات في ضمير الجمع، أو ثلاث أقوال في ضمير الجمع. أول شيء قال إخبار من جميع العباد الذين هو فرض منهم أدرج عبادته في عبادتهم لعلها تقبل ببركته. لأن الإنسان لما بيجي لما الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى عبادته قصيرة، هو يعلم من نفسه قصورا. فأنت في الدنيا لما يجي حد مثلا يتقرب، مثلا أناس يتقربون إلى ملك بهدايا وأنت جاي تتقرب بهدية، هدية يعني قيمتها قليلة جدا، فربما إذا أردت أن تذكر للملك أنك قد تقربت إليه تقول لقد أهدينا، تجعل نفسك في جملة إيه؟ في جملة ما أهدي، لعلك تنال بركة ما أهدي. فهنا يقول أدرج عبادته في عبادتهم، هو مش بيتكلم على نفسه في هذا المعنى، مش بيتكلم على نفسه بالتعظيم، إياك نعبده مش بالتعظيم، لا ده هو هنا بيصغر من نفسه إنه في جملة هؤلاء العباد. فيقول يا رب أنا عبدتك معهم، عبدتك معهم، فلعلي أن أنال بركة عبادتهم، اللي في منهم ناس أحسنت وأخلصت وجودت عبادتها بما يرضي، بخلاف أنا قرأت القرآن وغيري قرأ وخر باكيا ساجدا، أنا صليت وغيري صلى وخشع، وأنا صليت مرة ركعتين وغيري لا يترك صلاة النافلة أبدا ولا يترك قيام الليل أبدا، عندي في قصور، فلعلي أن هناك بركة إيه؟ بركة عبادة هؤلاء. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قال أو المراد الحاضرون، لا سيما إن كان في جماعة، يعني في جماعة فيقرؤون سورة الفاتحة كما نقرأ سورة الفاتحة في صلاة الجماعة، فيكون المراد الحاضرون جميعا يتحدثون عن أنفسهم. يقول وقيل القرأ اللي أخذناه من كده يعرف إيه الفرق عنده بين لما يقول كذا أو كذا وقيل، من يذكرنا؟ لا قيل عنده مش تضعيف بس، ممتاز أحسنتم. أو يقول كذا أو كذا، يبقى بيتكلم في أقوال السلف، لما يقول وقيل يبقى قول المتأخرين، دي ده يعني ده كشاف المصطلحات بتاعه، هو كتاب مختصر يقول قيل، يقول ده قول لا عند المتأخرين، ما لهاش حد المتقدمين ذكر. يقول وقيل النون للتعظيم، فإنه إذا كان في العبادة فجاهه عريض، يعني كأنه لما يعبد الله سبحانه وتعالى صار عظيما، وهذا قد يكون فيه بعد في المعنى، واحد دلوقتي يتعبد لله ويتقرب لله ويعظم نفسه، ولكن هو ممكن يكون فيها تعظيم لله أنه يعبد الله عز وجل، مش أنا لوحدي، ده كل هؤلاء المؤمنين منذ أن خلق الله عز وجل الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل هؤلاء يعبدون الله، إذن أنا إياك نعبده، هذا في تعظيم لهذا الإله العظيم الذي يعبده كل هؤلاء. فأنا ممكن يعني بوجه للتعظيم، وجه آخر للتعظيم لعله أقرب وأوجه من تعظيم إيه، إن الواحد يكون يتحدث بالتعظيم عن نفسه. بس ده بقى بالتبع، يقول ما اتصل بالعظيم صار عظيما، أنه إذا عبد العظيم ارتفع، أو لكن ده يأتي بالتبع، يأتي بالتبع. قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، يقول ثبتنا على الطريق الحق وهو دين الله أو الإسلام. اهدنا الصراط المستقيم، فسر اهدنا بثبتنا، لماذا فسر اهدنا بثبتنا؟ أولا الهداية ممكن يكون واحد خارج الطريق أصلا، خارج الطريق أصلا، فيسأل الله عز وجل الهداية لما يقول اهدنا، هذا الهداية له إن هو يعرف الطريق، هداية إلى الطريق. وفي واحد هدي بالفعل هو في الطريق مسلم، فهذا عرف الطريق، ولكنه يحتاج إلى هداية في الطريق. كان عندي نوعان من الهداية، في هداية إلى الطريق وهداية في الطريق، هداية إلى الطريق وهداية في الطريق. فأنت كمسلم عندما تسأل الله عز وجل أن يهديك، هناك بعض الناس إذا قال له أحدهم ربنا يهديك يزعل، يقول له إيه ربنا يشايفني كافر، ما يقول لي ربنا يهديك لي وأنا كافر مثلا، ده انت هتخش هتبتدي دلوقتي وهتدخل الصلاه تقول اهدنا الصراط المستقيم، ده انت مش فاهم بتقول ايه. انت لما تقف في الصلاه كده وتبقى زعلان من دعاء الهدايه انت مش فاهم في الصلاه بتقول ايه. اهدنا الصراط المستقيم، لاحظ ان ده دعاء فرض، يعني ربنا اتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره، ده دعاء مستحب. اللهم اني اسالك الجنه وما خلف، دعاء مستحب. اهدنا الصراط المستقيم، دعاء فرض افترضه الله عز وجل عليك في قراءتك، ده دعاء فرض عليك، ده الدعاء الفرض اللي عليك ان انت تدعو به. فالمسلم يحتاج الى هدايه، فهنا فسر الهدايه بايه؟ قال ثبتنا، وهذا من الهدايه في الطريق، لان الهدايه في الطريق، تثبيت في الطريق وزياده في الطريق. والمسلم لا يستغني ابدا عن هدايه الله سبحانه وتعالى له. انت هديت الى الصلاه، تسال الله عز وجل ان يهديك في الصلاه، الصلاه تتحسن وان تثبت عليها. معنى ايه؟ انك تزيد في ان في زياده في هذه الهدايه وان تثبت على هذه الهدايه. فقال ثبتنا على الطريق الحق وهو دين الله او الاسلام، صراط الذين انعمت عليهم. قال من الانبياء والملائكه والصديقين والشهداء والصالحين، او قوم موسى وعيسى عليهما الصلاه والسلام قبل تغيير دينهم، او ال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هنا ذكر ثلاثة أقوال. القول الأول الأنبياء والملائكة والصديقين والشهداء والصالحين، بعضهم فسرها الذين أنعمت عليهم قوم موسى قوم عيسى عليهم الصلاة والسلام قبل تغيير دينهم، وهم داخلين في اللي فاتت صح؟ وهم داخلين في الصالحين. طيب آل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه داخلين فيه. فالقول الأول أعم، ودايما حمل المعنى على الأعم هو الأفضل، إن أنت تبقي المعنى تبقي اللفظ على عمومه. إذا صراط الذين أنعمت عليهم كما قال الله عز وجل، ومن يطع الله والرسول، سورة النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أنعم خذ أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. تفسير قرآن بالقرآن يقول وهو بدل الكل. يعني ايه بدل الكل دي؟ ده نحر، بيقول ده بدل، بدل مما سبق. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا بدل، بدل بيتقال عليه بدل كل من كل، أو بدل مطابق، ده هو ده. لذلك تقول اهدنا الصراط منصوبة والبدل تابع، صراط الذين أنعمت عليهم برضو منصوب، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول غير المغضوب عليهم صراط الذين أردت العقوبة عليهم أو المراد منهم اليهود. يعني يقول غير المغضوب عليهم يعني غير صراط هؤلاء، يعني اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين. وفسر المغضوب عليهم قال الذين أردت العقوبة عليهم، نظر لمعنى الغضب، أن الله سبحانه وتعالى غضب عليهم، والغضب غير إرادة العقوبة، ولكن إذا غضب عليهم عاقبهم. قال أو المراد منهم اليهود، هذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المغضوب عليهم اليهود. ما أنا ذكرت الآن قلت لك لا يلزم، هو الغضب، الغضب يلزم منه أن الله سبحانه لا يعاقبهم، أو المراد منهم، أو المراد منهم اليهود، هذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تفسير المغضوب عليهم باليهود وتفسير الضالين بالنصارى، تفسير المغضوب عليهم باليهود وتفسير الضالين بالنصارى ليس معناه أنه يقتصر على هذين، ولكن أنت إذا نظرت في صفة اليهود التي استحقوا بها الغضب أنهم علموا ولم يعملوا، يبقى من شابهم في هذه الصفة استحق أن يغضب الله سبحانه وتعالى عليهم. وإذا نظرت في صفة النصارى الذي استحقوا بها وصف الضلال أنهم لم يعملوا، عملوا على غير علم. فمن شابههم في هذه الصفة يبقى شابههم استحق من الذم واستحق من الوعيد بقدر ما شابههم فيه. وهذا من هذه الطريقة من أكثر الأمور التي تنفعك جدا في قراءتك للقرآن ومعرفتك لمعاني القرآن، تنتفع بالآيات لما تنظر في صفة هؤلاء. الله سبحانه وتعالى يقول مثلا عن يقول لبني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. هذا الكلام لبني إسرائيل، فما تقولش أنا ماليش دعوة، ده هم بنو إسرائيل، ودول كل حاجة هتروح عليها دول بنو إسرائيل، دول قوم نوح. هؤلاء ذكر الله عز وجل لهم وصفا أو ذكر من أفعالهم ما اقتضى إن هم استحقوا هذا الذم واستحقوا هذا الوعيد. يبقى من شابههم في هذا الفعل أو شابههم في هذه الصفة استحق من الوعيد واستحق من الذنب بقدر ما شابههم فيه، إن نقص نقص وإن زاد زاد. كذلك الكلام وإحنا بنتكلم على المؤمنين. أنا أنت مثلا تسمع ثناء على المؤمنين، تسمع الثناء على آل زكريا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. طب إنهم كانوا يسارعون، ما تقولش لا دول هم بس، هذا ترغيب لك إن أنت تفعل كده. فإذا فعلت مثل فعلهم بقدر ما شبهتهم في الفعل بقدر ما يكون لك من الثناء ويكون لك من الوعد. هذه قاعدة من أهم القواعد التي تنتفع بها في قراءتك للقرآن، عشان ما تعيش بمعجل تقول لا ما دول فلان، ده فلان وده فلان وده علان ودول القوم الفلانيين، وتفضل إيه ولا تنتفع به الآيات. هذه الآيات وهذه الصفات إنما ذكرت لنا في القرآن عشان نحذر من هذه الصفات ونحذر من هذه الأفعال أن نقع فيه. ولا الضالين، يقول الذين عدلوا عن الطريق، كأنه نظر لمعنى الضلال في اللغة، ضل الطريق، عدل عن الطريق، والمراد منهم النصارى. يقول وقيل المراد من الأول الفساق ومن الثاني الكفار، وهذا قول لبعض المتأخرين كما يظهر قول وقيل، وبعيد عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ودلالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعيد عن دلالة اللغة في المغضوب عليهم والضال. يقول يستحب لمن قرأها أن يقول بعدها بزكة آمين، أي استجب. آمين هذه ليست آية، آمين دي مش آية من سورة الفاتحة، ولكن يستحب أن تقول آمين، وآمين بمعنى استجب. قال سورة البقرة مدنية وهي 286 آية و40 ركوعا. سورة البقرة قال مدنية، والمدني ما نزل بعد الهجرة. سورة البقرة مدنية كلها نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهي 286 آية، ويذكر عدد الآيات. وانتوا دلوقتي كلكم متربصين بايه؟ ب40 ركوعا، صح ولا لا؟ ب40 ركوعا، يعني ايه 40 ركوعا؟ 40 ركوعا هذا تقسيم كانه بيقسم السوره حسب المعاني، بيقسم السوره حسب المعاني، كانه بيقسم السوره فقرات يصلح ان تركع عندها. انت مثلا في التقسيم، تقسيم الارباع اللي في المصحف، تقسيم الأرباع في المصحف ليس له علاقة بالمعنى، تقسيم الأرباع في المصحف ليس له علاقة بالمعنى، وانت بتقرأ ممكن تلاقي القصة لم تنتهي بعد، صح؟ ويبقى فيه ربع، رأس ربع. هنا ذكر و40 ركوعا، يقصد ب 40 ركوعا ان هو التقسيم للفقرات. إيه مسألة الركوع واضحة، وضحت خلاص. طيب لا لا لا طبعا مش متفق عليها الركوعات، مواضع الركوع لا طبعا مش متفق عليها. هو رمز لها، يعني لعل ده موجود في بعض النسخ، رمز لها بحرف عين، يعني رمز ذات حرف عين على اساس ان تعرف ان هنا في موضع ركوع. في بعض المصاحف المطبوعه مؤخرا بيحطوا حرف العين غير علامه راس الربع او الحزب، يحط يضع حرف عين علشان القارئ يعرف ايه يقف على معنى ايه، معنى اكتمل يعني، وما يجيش يقف في نص مثلا قصه او احكام لم تنتهي بعد فيقف على معنى اكتمل. سوره البقره سوره عظيمه ورد فيها حديث كثيره جدا في فضائلها. من هذه الحديث حديث ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. الغمامة هي السحابة، والغياية أيضا السحابة نفس بنفس المعنى. أو كأنهما فرقان من طير صواف، فرقان مثنى فرق، كأن طير تصف أجنحتها والطير مجتمعة فتجعل ظل تحتها. فتأتي سورة البقرة وسورة آل عمران كل من السورتين تظل صاحبها تحاجان عن أصحابهما. يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، والبطلة أي السحر. حديث آخر عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. في حديث كثيرة جدا في فضل سورة البقرة، وفي حديث في فضل بعض الآيات في سورة البقرة زي آية الكرسي. آية الكرسي أعظم آية في القرآن هي آية من سورة البقرة، وكذلك ما ورد في فضل خواتيم سورة البقرة أيضا هي آيات من سورة البقرة. وسورة البقرة هي أطول سور القرآن كما نعلم جميعا، أطول سور القرآن. وسورة البقرة تدور حول الاستخلاف في الأرض. وهل إذا نظرت إلى هذه السورة، إلى أول هذه السورة، ستجد بعد قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذكر المنهج، ذكر المنهج وذكر أن المنهج الذي يجب على الناس أن يسيروا عليه وأن يتبعوه هو هذا الكتاب. مقدمة السورة في الكلام عن هذا المنهج أولا ذكر المنهج وذكر صفته أنه لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم ذكر موقف الناس من هذا المنهج وموقف الناس أو حال الناس من هذا المنهج على ثلاث أقسام. المتقون فورد ذكر المتقين ورد ذكر صفاتهم، ثم الكفار في آيتين بعدها إن الذين كفروا، ثم المنافقون. فدول ثلاث أقسام من الناس. بعد ذكر القرآن ذكر الأقسام الثلاثة، الأقسام الثلاثة من الناس هدى للمتقين إن الذين كفروا ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. دول المنافقين. ثم بعد ذلك طبعا آيات في المنافقين وضرب الأمثال لهم أكثر، آيات المنافقين أطول في هذا الموضع. ثم جاء بعد ذلك الأمر بعبادة الله عز وجل وبالتزام هذا المنهج بعد الإخبار عن صفة المنهج وأقسام الناس معه يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الأمر به التزام هذا المنهج وذكر المآل والغايات. في ناس هتدخل الجنة لما اتبعوا، في ناس تدخل النار لما أعرضوا. وذكر نموذج الاستخلاف الأول في قصة سيدنا آدم عليه السلام، دي كده كأنها مقدمة السورة. ثم بعد ذلك بعد قصة سيدنا آدم قال الله عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. بدأ الكلام عن بني إسرائيل إلى نصف السورة، نص السورة كلام عن بني إسرائيل، فتجد فيها تذكير بنعم الله عز وجل على بني إسرائيل، وذكر أفعال بني إسرائيل مع سيدنا موسى، وذكر أفعال بني إسرائيل مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر صفاتهم وتحذير المؤمنين منه لغاية نصف السورة. ينتهي الكلام عن بني إسرائيل عند الكلام على تحويل القبلة. ثم النصف الثاني من السورة كلام موجه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم: هؤلاء بنو إسرائيل استخلفوا وأنعم الله عز وجل عليهم وفضلهم على العالمين في زمانهم، ولكنهم كفروا فسلبت منهم هذه الخيرية، انتقلت الخيرية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن بشروط، في شروط حتى يستحقوا هذه الخيرية وحتى يستحقوا هذا التفضيل لازم يلتزموا ما هو في النصف الثاني من السورة. ستجد بقى في النصف الثاني من السورة عقائد، عبادات، ذكر عبادة الحج والصيام، الإنفاق، الزكاة واردة في السورة. تجد أمور متعلقة بالأحوال الشخصية، النكاح والطلاق والرضاع، أمور متعلقة بالقصاص، تجد أمور متعلقة بأحوال الدولة والقتال في سبيل الله. دستور كامل في سورة البقرة، النص الثاني من سورة البقرة: إذا أردتم أن تنالوا هذه المكانة وأن تستحقوا هذا الاستخلاف فلا بد من العمل بهذا بهذا الأمر. ثم خاتمة السورة فيها ذكر حال المؤمنين مع هذه الأوامر وهذه النواهي: قالوا سمعنا وأطعنا، اللي هو إقرار المؤمنين وتسليم المؤمنين لأوامر الله سبحانه وتعالى في آخر هذه السورة. فبداية هذه السورة كده بس عشان نبقى عندنا هي نظرة عامة على السورة، أن بداية هذه السورة فيها الكلام عن القرآن وأنه هو المنهج الذي جعله الله سبحانه وتعالى هدى للمتقين وأحوال الناس مع هذا المنهج. قال عز وجل: ألف لام ميم. ألف لام ميم الكلام على الحروف المقطعة نذكره الآن، والحروف المقطعة موجودة في مواضع أخرى في القرآن نذكره الآن ولا نكرره بعد ذلك. قال هنا رحمه الله: ألف لام ميم أوائل مثل هذه السورة مما استأثر الله بعلمه وهو المنقول عن الخلفاء الأربعة وغيرهم، أو أسماء السور، أو أقسام أقسم بها لشرفها لأنها مباني كتبه المنزلة، أو أنا الله أعلم. كل هذه أقوال وردة عن السلف، الأقوال وردة عن السلف في تفسير حروف المقطعة أكثر من ذلك، لكن هو ذكر هنا أربع أقوال لو عديت معي هتلاقيهم أربعة. أول حاجة: مما استأثر الله بعلمه، وده الوارد عن الخلفاء الأربعة، يقصد بالخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. هنا ساعتها أنت ما تعرفش، يعني يقول مما استأثر الله بعلمه بقى لا تعلم، لا تعلم معناه. قال: أو أسماء السور. يبقى هنا يقول أن ألف لام ميم دي أسماء، ألف لام ميم أسماء، أسماء للسور. وبعضهم قال أسماء للقرآن، أن من أسماء القرآن ألف لام ميم، من أسماء القرآن ألف لام راء ونحو ذلك. يبقى هنا اعتبر أن هي أسماء، هذا القول على اعتبار أنها أسماء. قال: أو أقسام أقسم بها لشرفها لأنها مباني كتبه المنزلة، أن هذه الحروف حروف الهجائية مباني القرآن. أنت لما تقول قل هو الله أحد، ما قاف ولام وه وواو، هذه الحروف، فهذا المعنى في التفسير مش على اعتبار ألف لام ميم اسم، على اعتبارها حروف هجائية، ألف به ده على اعتبار أنها حروف هجائية، وذكر أنها أقسم بها لشرفها. قال: أو أنا الله أعلم، وهذا وارد عن طائفة من السلف أنها مثل الاختصار، يعني أنها كأنها هي مش أسماء ولا حروف هجائية وكأنها رموز، بمعنى أنه اختصار: ألف لام ميم أنا الله أعلم، ألف لام راء أنا الله أرى. فالأربع أقوال دول لو أنت حاولت تشوف يعني إيه تلخص طريقة النظر لمن فسر هذه الأقوال، طريقة النظر الأربع أقوال: القول الأول مما استأثر الله بعلمه فأنت لا تعلم عن أي شيء، القول الثاني أنها أسماء، والثالث حروف هجائية، والرابع رموز. وهناك أقوال أخرى كثيرة في الحروف المقطعة كلها ترجع إلى مثل ذلك، يا إما ترجع إلى أنها حروف هجائية، يا إما ترجع إلى أنها أسماء، إما أن ترجع إلى أنها رموز، أنها مثل الاختصار. ونكتفي بهذا القدر ونكمل بإذن الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. قل قولي هذا واستغفر الله.